السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا لازم نعرف أن لا حرج على فضل الله سبحانه وتعالى. إحنا عقيدتنا أن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. إحنا مش على رأسنا بطحة أن إحنا مضطرين نجمع أن نقدم حديث على حديث أو نبقى شايفين أن في تعارض أصلا. لا، ربنا غفر لده وعذب ده، أخذ ده وعفى عن ده. ممكن ربنا يغفر لواحد عنده جبال سيئات ويعذب واحد بسيئة واحدة، ملك، وهذا شأنه وشأن خلقه. ثانيا، الواضح من الحديث اللي ربنا أدناه في كنفه أنه سبحانه وتعالى قرره ببعض ذنوبه، ببعض ذنوبه وغدراته التي لم يغفرها له سبحانه وتعالى، التي سيغفرها له سبحانه وتعالى. أما الآخر فالواضح في شأنهم الإصرار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. كانوا إذا بتفيد الاستمرار، كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، صفة دائمة وعادة دائمة. فده مصر وده عنده غدرات بسيطة، ده ساءت خاتمته والعياذ بالله، وده ربنا سبحانه وتعالى رزقه حسن الخاتمة. شيخنا الشيخ يعقوب كتير ذكر ان كتير من العلماء قالوا عن اللي اذا خلوا المحارم اللي انتهكوها دول كفروا بالله سبحانه وتعالى، ان ذنوبهم وصلتهم للكفر، واستدلوا على ده بان لا يحبط كل عمل الانسان الا ان كان كافرا والعياذ بالله، اللي هو لا علمن أقوم من أمتي لهم حسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. إن لا يحبط بالصورة دي عمل إنسان إلا لو كان كافرا. يبقى أدي وجهه تاني للجمع بين الحديثين. يبقى أولا إن مفيش حرج على فضل الله، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. إحنا مفيش على رأسنا بطحة ولا حاسين بان الاسلام في خطر، ان احنا نثبت ان هو حق او كلام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، محتاجين ندلل بدماغنا ان هو مش متعارض. لا، ليكن ان هو متعارض، ده ربنا ستره وهيغفر له، ده ربنا ستره وهيفضحه، ده ربنا ستره وهيحبط حسناته، وده ربنا ستره وهيغفر له ويفعل ما شاء. ثانيا، ان ده ظاهره ان ده له غدرات بعض ذنوب، كلمة الرسول عليه السلام ببعض ذنوبه، وده كانوا اذا خلوا انتهكوا، وده اصرار وده بعض غدرات. والشاهد الثالث او الصورة الثالثة الجامعة بين الحديثين هي ان ده والعياذ بالله كفر بالله سبحانه وتعالى، وده مات على الاسلام ورزق حسن الخاتمة.